النبي الهاشمي قد جمع الخلان. مدح النبي الهاشمي قد جمع الخلان، وعشان جمال النبي جاي الجامع السهران. علشان جمال النبي جاي الجميع سهران. لأن مدح النبي بيريح التعبان، وكمان حب النبي ساوى جميع الناس، فالكل جالس محبة في النبي العدلان. مدحك يا زين يا كحيل العين، مدحك يا زين يا كحيل العين، جمع الحاضرين يا رسول الله، جمع الحاضرين يا رسول الله. حبك جمعنا نورك شعشعنا، حبك جمعنا نورك شعشعنا، وجاي اللي سمعنا وصفك في حلال، جاي اللي سمعنا وصفك في حلاه. يا نبينا يا هدينا، نظرة لنا ترضينا، يا نبينا يا هدينا، نظرة لنا ترضينا، ده جمالك وجلالك سهرنا ليالينا، جمالك وجلالك سهرنا ليالين، سهرنا ليالين، وأملنا في وصالنا نولنا يا نبينا، أملنا في وصالنا نولنا يا نبينا، أرواحنا وأموالنا فيك هانت علينا، أرواحنا وأموالنا فيك هانت علينا، فيك هانت علينا. يا حنين شيء هين نظرة لنا ترضينا، يا حنين شيء هين نظرة لنا ترضينا، في حياتك ومماتك بتعطف علينا، بتعطف علينا، في حياتك ومماتك بتعطف علينا، بتعطف علينا. عايز تجرحنا وتمشي من الرحلة، عايز تجرحنا وتمشي من الرحلة، من بعد ما فرحنا بوصالك يا نبينا، بعد ما فرحنا بوصالك يا نبينا، بوصالك يا نبينا. وحياتك في مامك يا شاغلنا بغرامك، وحياتك في مامك يا شاغلنا بغرامك، ابعت حتى سلامك وهو برضو يكفينا، ابعت حتى سلامك وهو برضو يكفينا، وهو برضو يكفينا. ازور النبي لكن ما هوش بيدي. وانا مستني مواعيدي، ان مت قبل ان ازوره يبقى من الاشواق، وان تم سعدي وزرته يبقى يوم عيدي. قبل ان ازوره يبقى من الاشواق، انت من سعدي وزورته يبقى يوم عيدي. جل من سواك جملك في بهاء، مت قبل ان ازوره يبقى من الاشواق، وانت من سعدي وزورته يبقى يوم عيدي. جل من سواك جملك في بهاك، جل من سواك جملك في بهاك، انني اهواك يا حبيب الله، انني اهواك يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا حبيب الروح فيك انا مجروح، يا حبيب الروح فيك انا مجروح، كالعلي المطروح نظرة لي لله، نظرة لي لله، صفوة الخلاق زدتني أشواق، صفوة الخلاق زدتني أشواق، لا تزد بفراق، لا تزد بفراق، يا عظيم الجاه، يا عظيم الجاه، ليه بتهجر ليه؟ قول لي طلبك ايه؟ ليه بتهجر ليه؟ قول لي طلبك ايه؟ وبحياة تقضي، بس قول والله، وبحياة تقضي، بس قول والله، ليه بتهجر ليه؟ قول لي طلبك ايه؟ ليه بتهجر ليه؟ قول لي طلبك ايه؟ وبحياة تقضيه، بس قول والله. Thank you. الفضل الذي صورك يا مصطفى منه، وجملك بالمحاسن والباء جل الذي صورك يا مصطفى منه، وجملك بالمحاسن والبهاء والنور اسمك محمد ونعتك في الكتاب مسطور، لا يقبل الله منا كلمة التوحيد إلا إذا كنت معها يا نبي ملكوت. كلمة التوحيد إلا إذا كنت معها يا نبي مذكور. كان الإله وحده متعالي في مجده، كان الإله وحده متعالي في مجده وكنز في فرده، كما قال رسول الله، كما قال رسول الله أراد أن يرى وصفاته بقى تؤلم، أراد أن يرى وصفاته بقى تؤلم من نوره الأشرق. قبض رسول الله من نوره الأشرق، قبض رسول الله، قبض رسول الله قبض من أنواره وفيها أسرار، قبض من أنواره وفيها أسرار وهي مختار. طه بن عبد الله هي مختار، طه بن عبد الله، طه بن عبد الله بعد انخلق بيقين آدم يا ناس من طين، بعد انخلق بيقين آدم يا ناس من طين، لما انتهى التكوين من روحه سوى، لما انتهى التكوين من روحه سواه لحكمة إلهية جعلها بشرية، لحكمة إلهية جعلها بشرية وصورة إنسية، كما علم اقتضى، كما علم اقتضى، وجعل آدم في أرضه يقيم حدود وفرض، جعل آدم في أرضه يقيم حدود وفرض، وعطاه طلبات وغرضه علشان يشكر مولاه، علشان يشكر مولاه، وفي جبهته بأمان جعل نور العدنان، بجبهته بأمان جعل نور العدنان، الخافع الأعيان يسر من رأى، يسر من رأى. ربنا سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. أول ما خلق من الأنوار خلق نور حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخلق أبونا آدم في الصورة الجسدية من طين وزينه وجمله بعد ما سواه من روحه لهذا النور المحمدي، جعله في جبهة آدم، وما زال هذا النور يتنقل ينتقل من نبي إلى نبي ومن جد طاهر إلى جد طاهر إلى أن وصل إلى عبد المطلب الجد الأول لحضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خلق إله السماء ولد البشر من طين، وزينوا جملوا بأنوار نبينا الزين. خلق إله السماء ولد البشر من طين، وزينوا وجملوا بأنوار نبينا الزين، بالقبضة اللي انتشى بها مبدأ التكوين، فكأن وجه القمر أو بهجة النظيرين. جملوا بأنوار نبينا الزين، بالقبضة اللي انتشى بها مبدأ التكوين، فكأن وجه القمر أو بهجة الناظرين. وما زال النور يتنقل من نبي إلى نبي مرسل، ما زال النور يتنقل من نبي إلى نبي مرسل، إلى ناس كرام وكم أجدد رسول الله، إلى ناس كرام وكم أجدد رسول الله، أجدد رسول الله، حتى وصل إلى جده شيبة ودع عشان سعده، حتى وصل إلى جده شيبة ودع عشان سعده، المولى بخيره وعده بنور الزين حله، المولى بخيره وعده بنور الزين حله، ظهرت للناس بركات وعرف بحسن عداله، ظهرت للناس بركات وعرف بحسن عداله، وكرم عم جاب فبات الناس هيبة، بات الناس هيبة، ورد عن أهله مزية يسأل حجاج المي، ورس عن أهله مزية يسأل حجاج المي، وطعمهم في حنية ودية غية حدا. عبد المطلب في مكة له شرف عظيم، راجل كريم إذا السماء قل مطرها وأجدبت الأرض وجاعت الناس يطعم الناس، حتى كان يذبح ذبائح للطيور والوحوش على رؤوس الجبال، كان يذبح ذبائح للطيور والوحوش على رؤوس الجبال، ولذلك سمي مطعم الطير. كان بيسأل الحجاج ويطعمهم، ملوش الا ولد واحد اسمه الحارث، طول النهار يحول المية هو وابنه وحيده من برا البلد، لأن مفيش في مكة ترع ولا أنهار. الواحد اللي لازم له مية يمشي له مسافات طويلة على ما يلاقي بير مية يجيب منه المية اللازمة له ولبيته. عبد المطلب طول النهار يحول المية هو وابنه وزمزم، بير زمزم جار الكعبة، له قادر يناهض على الحجاج، وله راضي يسيب هذا الشرف العظيم انه بيتشرف بسقاية الحجاج. اللي يحوز الشرف واجب عليه يحميه، مهما يلاقي الأسى علشانه بيشوف فيه. اللي يحوز الشرف واجب عليه يحميه يحميه، مهما يلاقي الأسى علشانه ويشوف فيه ويشوف فيه. اللي بيعمل جمل يصبر لحمل عليه الصبر طيب، وبكرة ربنا يرضيه. اللي بيعمل جمل يصبر لحمل عليه الصبر طيب، وبكرة ربنا يرضيه. ومن كتر التفكير والمولى سمع وبصير، من كتر التفكير والمولى سمع وبصير، بعت له في ليلة بشير المية جاله في رؤيا، جاله هاتف في منامه، شاف شبحه وسمع صوته من شدة تفكيره. من كتر التفكير والمولى سمع وبصير، المولى سمع وبصير، بعت له في ليله بشير بالميه جاله في رؤيا، بعت له في ليله بشير بالميه جاله في رؤيا، جاله في حاله النوم قال له يا شيخ اهو، جاله في حاله النوم قال يا شيخ اهو، ابحر صباح اليوم، ابحر صباح اليوم، طيبة بأمر الله، طيبة بأمر الله، أم الرجل خايب من ذلك الطيب، أم الرجل خايب من ذلك الطيب، مزعور ما هوش عارف يفسر اللي رأى، مزعور ما هوش عارف يفسر اللي رأى. يا رب طيبة فين، يا رب طيبة فين، أوصل مكان همين، أوصل مكان همين، لابد إني هعين فيها المياه يا إله، لابد إني هعين فيها المياه يا إله، لو كان حدايا فترة في مكانها أو خبرة، لو كان حدايا فترة في مكانها أو خبرة، ده كانت تبقى نظرة مع نفحة من الله، كانت تبقى نظرة مع نفحة من الله. في ظل الرجل الآن وأفضل له سهران، أفضل له سهران بيفكر وهو حيران في تأويل رؤيا. عبد المطلب بيشاور نفسه، اقول لاهلي على الرؤيا بلاش بدل ما اقلقهم زي. وصبح يشاور نفسه اقول لاصحابي برضو بلاش بدل ما ياخدوا فكره سيئه ان انا جرى العقل شيء. وجت الليله الثانيه وينام عبد المطلب، بيجي له هاتف ليله امبارح يقول له اصبح احفر بره، او الليله سماها طيبه اللي هي زمزم وما قالوش زمزم. تاني ليله سماها بره بتبر بماءها على المؤمن والصالح. تالت ليله سماها المضنونه، يعني بتبخل بماءها على الكافر والمنافق. رابع ليله قال له زمزم، قال له فين زمزم؟ قال له زمزم تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم عند نقر الغراب الأعصم، عند دم الدبايح اللي بتذبحوها للأصنام تلاقي غراب بينقر، تفحر مكان نقر الغراب تلاقي زمزم. وكمان علامة تانية، قرية للنمل عش نمل. قال ايوه دلوقتي وصلت. وخد ابنه الحارث وحيده ورايح علشان يحفر زمزم، كان ابن وحيد ورايح على زمزم بيقول له يلا يا حارث على زمزم وسر بينا، يمكن نلاقي الرضا والميه تروين. حمل الميه ليل ونهار، ربك حنين وساعه منه ترضينا. ربك حنين وساعة منه ترضينا، يا حارث اتبعني شوف اللي يمنعني، يا حارث اتبعني شوف اللي يمنعني، صده وانا دعني ابحر بامر الله، هاتلي بقى المعول هبحر وما اتحول، هاتلي بقى المعول ابحر وما اتحول، مهما التعب طول اخر رضا الا اخر رضا الا. وراح بين الصنمين يبحر بعزم متين، راح بين الصنمين يبحر بعزم متين وثبات وصدق يقين. واثق من اللي رأى، واثق من اللي رأى، لما قريش شافوك قم لأجل يمنعوك، لما قريش شافوك قم لأجل يمنعوك. لو ثابت سابوك وخلوا عن إيذاك، لقوا ثابت سابوك وخلوا عن إيذاك. بحر بسيط وقليل ظهر بناء جميل، بحر بسيط وقليل ظهر بناء جميل. بناء إسماعيل يعني ذبيح الله، بناء إسماعيل يعني ذبيح الله، يعني ذبيح الله. كبر بصوت مليان لما راه فرحان، كبر بصوت مليان لما راه فرحان. صوته ملا الأذى، قامت قريش جاية، قامت قريش جاية، صوته ارتفع فرحان، بيكبر الرحمن وبيحمد الحنان. الكل جاله يا رب، الكل جاله يا رب، جايين يشوفوا ايه صوته ارتفع كده ليه. قالوا نشوف جرى ايه، يمكن ده كان زلاق، يمكن ده كان زلاق. عبد المطلب بيبحر وتظهر المية من زمزم بعد ما كان التقى قبل كده غزلتين من ذهب وسيوف ودروع. هلل وكبر رحول قريش، وصل الجميع إليه، لقوا المياه حواليه، لقوا المياه حواليه، بيرشها بإيديه، والبشر كله على، البشر كله على، بيرش الميه على الأرض العطشانة، وبيقول فرحان. والصعب كله زاد، أنا الآن بالفرج والصعب كله زاد، بزمزم ظهر حقق لنا الآمان. هنشوف دوام الرضا، هنشوف دوام الرضا، ونعيش في راحة بال. شفنا الماسي في حمل الماء انا وابني، والصبر اخره فرج مهما زمانه طال. انت وش الخير، الماء حيبقى كتير، الماء حيبقى كتير، وسهل مش عسير. لكل من يهوى لكل من يهوى البير ده ملكنا في شركة كلنا البير ده ملكنا في شركة كلنا مدام ظهر لنا بجوار بيت الله مدام ظهر لنا بجوار بيت الله قال اسمعوا يا قوم القول ده ماله الذوق قال اسمعوا يا قوم القول ده ماله الذوق البير ده ملك دوم نبحى بعدها الله البير ده ملك دوم نبحى بعدها الله ليه خصني بالذات وكشف لي بالمنامات ليه خصني بالذات وكشف لي بالمنامات برعهد ولا وفات بعد الزمن مدرة بعد الزمن مدرة شافني بقى محتاج وشغلي بالحجاج شافني بقى محتاج وشغلي بالحجاج بعت لي الافراج تبقى يا رد الله البير ده ملكي وانا حر التصرف فيه انهم رأيت العلامة اللي تدل عني وهداني له ربنا يبقى انا اللي احميه يبقى انا اللي احميه واسقي منه الضيوف واسقي منه الضيوف اللي جايه تلبيه حجاج بيت ربنا واجب نكرمهم وبعد ما يشربوا اللي يعوزني السقيه من الحاضرين قال له الكلام ده منين واحد من الحاضرين قال له الكلام ده منين وهاجم جد الزين بكلام شديد اذاه هاجم جد الزين بكلام شديد اذاه ايش اوصلك تعنين ولا انت ايه تعدين ايش اوصلك تعنين ولا انت ايه تعدين واي واحد فينا اولاد كتير حدا واي واحد فينا اولاد كتير حدا اولاد كتير وياه واحد من اهل مكة لسانه طويل قال يا عبد المطلب انت هتقف ابا البلد وانت وحيد ملكش الا ولد واحد قال له انت بتعيرني بالقلة وبتعيرني بكثرة عددك لله علي ندر الربنا رزقني بعشر اولاد لازم اذبح واحد منهم لله قربانا لله عمال تعاير ولا تعرفش مين اعطى عمال تعاير عمال تعاير ولا تعرفش مين اعطاك اللي اعطاك رضاك ربنا علشان تزيد في هداك، ما عطكش خير وعشان تأذي الورى بجفاك، عمال تعاير ولا تعرفش مين أعطاك اللي أعطاك ربنا علشان تزيد في هداك بهداك، ما عطكش خيره عشان تأذي الورى بجفاك، قادر يزيل النعم عنك في غمضة عين ويعطي للي انحرم نعمه كما أعطى. قادر يزيل النعم عنك في غمضة عين ويعطي للي انحرم نعمه كما أعطاك، تتكبر لها على خلق الله وأصلا كل لي تنسى، تتكبر لها على خلق الله اصلا قولي ليه تنسى، تتكبر ليه تتكبر ليه تتكبر ليه تتكبر ليه تتكبر ليه على خلق الله. شيء وبقيت انسان، للدنيا جيت جاي عريان، اصلك لا شيء وبقيت انسان، للدنيا جيت جاي عريان، وعطاك الله الخير الوان، عطاك الله الخير الوان، بدل الغرور تشكر عطاياه، تتكبر ليه تتكبر ليه تتكبر ليه تتكبر ليه تتكبر ليه على خلق الله. من الزوال نعمة صنها من الزوال، بشكر ربك مش تعصى، تتكبر ليه تتكبر ليه تتكبر ليه تتكبر ليه تتكبر ليه على خلق الله. Thank you. اللي قبلك كان يا مكان يا مملوك يا ما فرسان. شوف اللي قبلك كان يا مكان يا مملوك يا ما فرسان يا مملوك يا ما فرسان. راحوا كما راح الزمان راحوا كما راح الزمان ولا يدوم غير وجه الله. تتكبر لي تتكبر لي تتكبر لي تتكبر لي تتكبر لي على خلق الله. عبد المطلب بعد ما اصبح صاحب السيادة على زمزم في حوار طويل تزوج وتزوج وعلى مر السنين بقاله 10 اولاد. اصغر واحد من اولاده الذكور سنه 18 سنة وينام يجي له هاتف في منامه يقول له وفي نذرك يا عبد المطلب ويحاول يقرب قرابين والاخر يشاور عياله يقول لهم على الحكاية حصلت له زمان وندره. ربنا يهديهم له كلهم ويقولوا اختار اللي تختاره تذبحه وسيب اللي تسيبه. قال نعمل قرعة وعمل القرعة وتطلع على احب اولاده اليه عبد الله اللي سنه 18 سنة وفيه نور النبوة وجاي برضه عايز يذبحه وهان عليه ابنه قربانا لله. تدخلت الناس وافتوهم الكهان بمحاولة عمل قرعة بين عبد الله وميت جمل 10 جمال. عمل قرعة بين عبد الله وعشر جمال دية الراجل في هذا الزمن 10 جمال. عبد المطلب عمل القرعة كل ما يعمل القرعة تطلع على الكهان. افتوا عبد المطلب بعمل قرعة بين 10 جمال دية الراجل وبين ابنه عبد الله. عمل القرعة طلعت على ابنه يعيد القرعة تطلع على ابنه يزود 10 جمال وهكذا الى ان بقوا 100 جمل. طلعت القرعة على 100 جمل ذبحهم واتفادى عبد الله. طلعت القرعة على 100 جمل ذبحهم واتفادى عبد الله وجوزوا من اشرف العرب. وفي ايام الفرح الاولى طلع السيد عبد الله يتاجر مع اخواته في الشام. خلص تجارته وراجع ابال المدينة المنورة. مرض السيد عبد الله حول يتعالج حد اخواله اخوال والده عبد الطلب للمدينة المنورة. للأسف توفى وترك زوجته حامل 2 شهر في اشرف الخل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بكت الملائكة سمعوا النداء من قبل الله ما تخافوش عليها انا وياه. واللي معاه ربنا اللي معاه ربنا ما فيش مخافة عليه. ده اللي معاه ربنا بيعز ويعلي. عنديش مخافة عليه، ده اللي معاه ربنا بيعزه ويعليه، إن كان يتيم يكفله وإن كان فقير يغنيه يغنيه، وبنوره هيفهمه وإلى الصواب يهديه إلى الصواب يهديه، إن كان صحيح يتمه ده قضاء وقد أحكمه، لأنه حيكرمه وبنفسه حيربيه. ربنا سبحانه وتعالى من كرمه ابدل الحزن بسرور بالسيدة آمنة والدة حضرة النبي في كل شهر من شهور الحمل، تشوف اللي بشرها بأنها حملت بسيد الخل إلى أن تم الحمل المبارك. ولما حان الرضا وأتم 9 شهور، لما حان الرضا وأتم 9 شهور، فيها الصفا فيها الكرم بيدور، ليلة ميلاد النبي كانت هنا وسرور، الكون كله انشرح والارض عمت نور، الارض عمت نور، واهل السماء من الفرح بعتوا بنات الحور لام الحبيب النبي علشان يهنوها، وجت ملوك السماء علشان يشاهدوا النور. لما حان الرضا ولما حان الرضا وأتم 9 شهور، جت ليلة فيها الصفا فيها الكرم بيدور، ليلة ميلاد النبي كانت هنا وسرور، الكون كله انشرح والارض عمت نور عمت نور، واهل السماء من الفرح بعتوا بنات الحور لام الحبيب النبي علشان يهنوها، وجت ملوك السماء علشان يشهدوا النور. جت ملوك السماء علشان يشهدوا النور، من ساعة العشوية لطلعة الفجر، من ساعة العشوية لطلعة الفجر، ببشاير متوالية بظهور حبيب الله، بظهور حبيب الله. طيور من الجنة عالبيت بتترن، طيور من الجنة عالبيت بتترن علشان تتهنى، والدة رسول الله علشان تتهنى، والدة رسول الله. صهر علانية الريحة مسكية صهر علانية ولا فيش مدارية عن كل خلق الله حتى انجلت لنوار بمولد المختار انجلت لنوار بمولد المختار لآخر الأصحاب والفجر هل مع ظهور نور الفجر ظهر نور الكون كله حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هينور برسالته الكون كله. جمال حبيبي النبي بالنور والإيمان جمال حبيبي النبي بالنور والإيمان قضى على الشرك والأصنام والأوثان والظلم راح وانتهى ما عاد فلان وفلان الكل سيد حداه ما بقاش عبيد وسياد وقال الكرامة بات بالتقوى والإيمان طه الهادي بالنور جان وبنوره تم المهنان طه الهادي بالنور جان وبنوره تم المهنان شفنا الأنوار من المختار شفنا الأنوار من المختار طه الهادي